سؤال الخامس والتسعين والسبعمائة من علل الأخبار في مناسك الحج لابن أبي حاتم الرازي. قال وسؤالي عن حديث رواه همام عن قتادة عن عزرة عن الشعبي أن الفضل بن العباس أخبره وأن أسامة بن زيد حدثه. يعني الشعبي رواه عن اثنين، الفضل وأسامة رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هل سمع الشعبي منهما؟ يعني ابن أبي حاتم يسأل أباه إن الشعبي يروي الحديث عن رجلين، الفضل بن العباس وأسامة بن زيد. أما الفضل فهو يقول حدثه، وأما أسامة فيقول أيضا حدثه. هل سمع منهما؟ فقال لا يحتمل، أي سن الشعب لا يحتمل أن يروي عنهما، وينبغي أن يكون بينهما آخر، ينبغي أن يكون بينهما رجل آخر أي واسطة. ولكن كذا حدث لي همام، همام راوي الحديث، همام بن يحيى الأودي لهمام، وهو في رواية عن قتادة كلام، في رواية عن قتادة كلامه. قال وينبغي أن يكون بينهما آخر، ولكن هكذا حدث به همام فلا أدري ما هذا الأمر، فلا أدري ما هذا الأمر. ففي فائدة هذا الكلام أن ناقد قد يرتاب من أمر ما أو من رواية ما أو من وجه من وجوه الرواية، وإن كان لا يجزم برده، يقول كذا روى همام فلا أدري ما هذا الأمر، وهذا لا يحتمل، ينبغي أن يكون بينهما آخر. فمما يدلك على ورع العلماء في الأحكام، يدلك على ورع العلماء في الأحكام في هذا الأمر. قال هل سمع منهما؟ قال لا يحتمل، وينبغي أن يكون بينهما آخر، ولكن كذا حدث به همام فلا أدري ما هذا الأمر. يعني كيف يعني روى همام هذه الرواية؟ أيوة. هو مرتاب من صحته أولا، ويعني لكن هو مثلا لو أنه قوله ولكن كذا حدث به همام، لو كان عنده غير همام روى عن قتادة وأثبت واسطة لقال، لو عنده رجل آخر روى عن قتادة غير همام أوثق من همام، ما أظن أنه كان يعني يتردد في إيراد هذا دليل، لأنه قوي في حجته له، قوي في إثبات حجته، كان يقول وهمام قد خالف فلان وفلان أو فلانا. لكن هو مرتاب، هو يعني يستبعد أن الشعب يسمع منهما، والمحدثون هؤلاء كما مر بنا في أبواب العلل أنه قد ينقدح في نفس المحدث علة الرواية ومع ذلك لا يستطيع أن يثبتها، لا يستطيع أن يثبتها، ويبقى يعني قد انقدحت في نفسه سنوات، ثم بعد سنوات تظهر له العلة بطريق أخرى يسمعها أو شيء يقول نعم هذا هو علة الحديث. نعم. بسم الله في زمننا هذا إذا لم يقف إلا على هذا الكلام، هل له أن يعلل الرواية باحتمال ابن أبي حاتم؟ يرجع الأمر بعد ذلك إلى حكم رواية همام عن قتادة، فإذا كان همام ثبتا في قتادة فالأصل بنمشيها وننقل كلام أبي حاتم ونقول تردد في أبو حاتم، كلامه متردد مقطع متردد، فعندما يتردد العالم فنحن نأخذ بظاهر السند إذا كان صحيحا، وهو أولى من إهمال لتردد العالم. أما إذا كان العالم جازما كان يقول أخطأ همام في هذا، فلا يمكن أن يقال في مثل هذا ليش تقول أخطأ همام، همام ثقة، همام ثقة، والأصل في الثقة القبول. لأننا نقول العالم عندما يتكلم يكون كلامه عن أحد بابين أو عن كليهما، إما عن اجتهاده وهو عدل في هذا الباب، أو عن نقله، إما عن نقد أو نقل، أو عن نقله عما هو معروف عند أصحاب الحديث في زمانه، أو عنهما. ولا شك أن أصحاب الحديث إذا كانوا يعلون هذه الرواية وإن كان ظاهرها كالشمس وضوحا ما بنقبلها، ما نقبلها. وأما إذا كان أصحاب الحديث يعني، وكذلك بالمثل، إذا كان أصحاب الحديث يمشون رواية وعلتها ظاهرة كالشمس نمشيها، لأن تصحيح أصحاب الحديث لها أقوى في النفس من مجرد مجيئها من طريق أخرى ضعيفة تشهد لها وتقويها. وليس كل ما عند أهل الحديث قد وصلنا، ونحن مأمورون بالعمل وخبر العدل، هم عدول في هذا الباب، نأخذ خبرهم ونأخذ قولهم اجتهادهم. فعلى كلام أبي حاتم هذا، إذا لم يكن عندنا ما يعني يقويه أو يرده، فالأصل العمل بصحة الإسناد إذا كان ليس في الإسناد علة، إذا لم يكن في الإسناد علة. ولذلك مهم أن يكون عندنا كتب الجرح والتعديل تكون قريبة منا، قد نحتاج إلى ترجمة مثلا همام، اقرأ لنا همام. إحنا مش مقصود نحن نمشي في أوراق، إحنا مقصود نحن نفهم، المقصود من مجالسنا هذه التدريب، نتمرس ونتدرب كيف نحكم على الحديث بالعلة، كيف نحكم على كيف العلماء يحكمون، هذا هو المقصود. شو المقصود فقط نحن مشينا ما شاء الله خلصنا الكتاب وقد حين انتقلنا إلى جزء كذا وجزء كذا، ربما نمشي بعض الصفحات وتكون عندنا أنفع بكثير من يعني مما لو قرأنا كتابا كاملا بطريقة أخرى. فيكون عندنا هنا على يعني، أو نغير المجلس إلى مكان بين الكتب. ها؟ يعني هذا يرجح به قول من الأقوال. لا، في الغالب في مثل هذا كتب العلل هم يسقون رواية المدلس المصرحة بالسماع عندهم بالعنعنة، ولو كانت العلة في التدليس العلة ظاهرة. الغالب في كتب العلل الكلام عن العلة الخفية، العلة الظاهرة بيكون قد أمننا منها، في الغالب تكون أمنا منها، ليس مسألة عنعنة مدلس هنا وغير ذلك لا. فممكن يكون الحديث عنده فيه عنعنة، قتل يقول حدثنا وسمعته، ما فيش فيه إشكال عنده. العلل الظاهرة يعني في الغالب ليست هي المقصودة في أبواب العلل هذه التي نحن فيها. قد يأتينا في بعض رواه ضعفاء وغير ذلك، قد يأتي، لكن يكون أحيانا الرواه الضعفاء أن الصحيح في الحديث أنه من رواية الضعيف لمن رواية الثقة، يكون لها نوع من العلل الخفية التي تأتي بجمع الطرق. إيش عندك يا طيب؟ إيه؟ ويقول لا يحتمل، لا يحتمل إدراكهما، وينبغي أن يكون بينهما آخر، ولكن كذا حدث به همام. ما استطاع تردد، هو متردد. كيف؟ هو الآن ما عرفش من يحمل العبد الآن. لا، هو أنت تعرف أن السماع يثبت، السماع يثبت بمثل هذه الروايات، يعني السماع يثبت بإسناد صحيح إلى الراوي بأنه سمع منه، فهو يقول المعروف عندي أن الذي أفهمه والذي أعرفه من طبقة الشعبي وطبقة هذين الصحابيين أنه لا يحتمل وأنه بعيد، يكون بينهما آخر واسطة. لكن هكذا جاء همام وروى هذه الرواية، أيوة، أن همام ثقة، يعني ثقة محمول هذا على أن هماما ثقة، ما فيش إشكال فيه. وإلا لو كان همام من يعني ممن يخطئ عنده لطعن فيه، لطعن فيه. فقال فلا أدري ما هذا الأمر، يعني هذا يعني يجعلك كأنك تعيش مع أهل الحديث كذا ببساطتهم وسهولتهم وأن أحكامهم هي أيضا في خوف من الله ورع في الحكم على الحديث والروايات وكذا. إيه لكن اعترضته رواية همام جعلته يقف. اعترضته رواية همام بن يحيى الأودي العوذي صح سنت العوذي. طيب عندكم الدفاتر التي نملي فيها الفوائد ولا مش موجودة؟ بعد ذلك يؤتى بها إن شاء الله. ولذلك نقف عند هذا عطسنا قاعد نبدأ بإملاء الفائدة هذه. طيب إلى هنا يا أخوان بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.